يا نور العين يا قاسي يا نور العين يا قاسي نشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا نور العين يا قاسي يا نور العين يا قاسي نشفع لي أنت المطلوب أنت المحبوب أنت المطلوب أنت المشفع عند الله يا حبيب الرحمن يا نور العين يا طال السين يا نور العين يا طال السين اشفع لي غدا عند الله المختار مسعد من زار روض المختار مسعى مهد من زار روض المختار مسعد من زار روض المختار واختار دار الهادي دار في جوار العدنان الإسلام عدت الأصنام شدة شدة الإسلام عدت الأصنام شدة الإسلام عدت الأصنام أشرقت الخلق أمر الله يا فصيح اللسان يا نور يا نور العين يا طار اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا نور يا نور العين يا قاسي يا نور العين يا قاسي اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا روح الروح داوي ساهم حيراني يا نور العين يا قاسي يا نور العين يا قاسي اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران واشفع لي غدا عند الله خايف من عند الله خايف من النيران خايف من النيران